وقال له بشر بن محجم عن أبيه محجم أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجما في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي مع الناس الست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في اهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت والحديث اخرجه النسائي بهذا الطريق ذاته هذا الحديث ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده في اول وقت الصلاه وانما كان في مجلس اخر ربما كان في مكان خارج المدينه او في ضاحيه من ضواحيها او في عمل ما يدل على ذلك قوله كان في مجلس محجم كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة وهذا دليل على ما كنا قد قلناه من قبل أن الإنسان إذا كان في مكان ما في بيته في مجلس ما وكان قد دخل وقت الصلاة وصلى الناس الجماعة الأولى في المساجد ثم أراد هذا الإنسان ومن معه أن يقوم كي يصلي يصلي أن يقوم للصلاة من جديد حتى يرسمه صوت الأذان هذا الذي يقوله لنا راوي الحديث يدل على ذلك أذن بالصلاة يعني أن الصلاة كانت قد دخل ميقاتها ومضى على ذلك حين وأذن في المسجد للصلاة ومع ذلك عندما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة أمر فأذن من جديد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى أي إماما بالناس ثم رجع بعد أن انتهت الصلاة رجع إلى مجلسه ومحجم في مجلسه لم يصلي معه ابنه الذي يروي الحديث يقول والده محجم كان في مجلسه لم يصلي معه وهذا دليل آخر على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد لأنه لو كان في المسجد لكان الصلاة هي الصلاة الأولى في ميقاتها ويبعد أن يكون هذا الرجل الصحابي محجم قد صلى في بيته ثم جاء ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه لم يصلي في المسجد بعيد جدا هذا فإذا هذا دليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس آخر وكانت الجماعة الأولى قد صلت ولذلك الرجل أيضا صلى في بيته ولعله لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا يعني ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم سؤاله هذا صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم يكن يعلم أنه كان قد صلى ولذلك يضع بهذا الشكل شيء مستنكر ومستهزم الناس قاموا يصلون وهو جالس ينظر لذلك قال له ألست برجل مسلم أي المسلم لا يفعل هذا فقال بلى يا رسول الله أنا مسلم ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت هنا موضوع إعادة الصلاة في خلاف بين الأئمة ونظر الإمام الشافعي وأظن أن الإمام مالك كذلك أن الإنسان الذي سبق أن سلم فريضة وأراد أن يعيدها ينظر إذا كانت الصلاة الثانية أكمل من الأولى فيعيد وإلا فلا، يعني صلى الصلاة الأولى منفردا، صلاة ثانية جماعة يعيدها. الصلاة الأولى كان جماعة لكن في عدد بسيط من الناس، الصلاة الثانية جماعة وفي عدد كبير أيضا يعيدها. وذهب كثير من العلماء إلى أن صلاة الإنسان إماما فيها أجر أكثر من صلاته مأموما، فلو أنه صلى الصلاة الأولى مقتديا ثم أتيح له أن يصلي صلاة ثانية إماما كذلك يعيدها. هنا ما هو وجه الإعادة؟ الذين قالوا إنه لا يعيد إلا إذا كانت الصلاة الثانية أفضل، قالوا إن صلاة الرجل في أهله مختلف كل الاختلاف عن صلاته صلى الله عليه وسلم مقتديا مع رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجر الصلاة اقتداء برسول الله أكثر منها منفردا أو مع الأهل أو مع زوج من الناس. وهنالك من يرى أن الإعادة مطلقا جائزة، والمسألة موجودة في بحوث الأصول متى تشرع الإعادة ومتى لا تشرع. نعم، على كل هذا الحديث شاهدا على أن الإعادة تشرع بل يسن فيما إذا كانت الصلاة الثانية أكمل ويتوقع أن يكون ثوابها أجزل. ثم يقول: وحدثنا عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، رجل سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم صلي معه. فقال رجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ أيتهما أجعل صلاتي؟ يعني أني أن الفريضة التي تسقط عني المسؤولية الأولى، أم أني أن الفريضة التي تسقط عني الفريضة والمسؤولية الثانية؟ هذا معنى سؤالي. فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. من الكلام واضح، يعني أنه ما تستطيع تقول الأولانية فرض والثانية سنة، أو الثانية سنة والأولى فرض. رب العالمين كيف يختار؟ هو المرجع، هو الذي يتقدم. العلماء قالوا هذا الحديث، ولو أن عمر في هذا من كلام سيدنا عبد الله بن عمر، لكن من أخذ بقول الصحابي يحتج به. قالوا إن الإنسان إذا أعاد، ترى ماذا يعني؟ يعني أنا صليت الظهر في البيت، وبعدين أجيت صاحبي يصلي مع الجماعة كمان، يعني بني بقلبي إني أنا عم صلي سنة يعني أربع ركعات يعني، ولا بني عم صلي فريضة، ولا بني عم صلي فريضة قضاء مما علي. قالوا يعني الجمهور: لا، تمرين فريضة، لا تتخيل لا تصلي، تمرين فريضة كما نولت فريضة قبل قليل في بيتك أيضا تنوي الفريضة. والدليل كلام سيدنا عبد الله بن عمر: إن أنا قضيت إلى الله بالفريضة في المرة الأولى وبالفريضة في المرة الثانية، الفريضة ذاتها، والله هو أعلم أيهما يقبل مني فريضة وأيهما يقبل مني نافلة، ولعله لا يقبل هذه ولا تلك، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى القدر. إذا هذا يدل على أننا لا ننوي عندما نعيد الصلاة، لا ننوي السنة، ولا ننوي أن تكون يعني قضاء عما فاتنا من الصلاة، ولا ندخل إعادة ما عاد اسم هذا عادي. انت بدي يقول انه والله ملك يصلي اربع ركعات العصر مما عليه ما يعاد تفكير لانه هذا من الذمم. في حين ان المشروع هنا كما عرفنا في الحديث الاول وفي الحديث الثاني باعاده. وهذه هي وجهة نظر الشافعية فيما يتعلق بإعادة الجمعة ظهرا. نحن عم نعيد الجمعة ظهرا نسميها إعادة لأن الجمعة هي الظهر. الجمعة هي الظهر. فعندما نقوم فنصلي الظهر، الظهر التي نصليها ماذا تسمى؟ إعادة. معنى إعادة أننا عندما ننوي الظهر لا ننوي كما يقول البعض قضاء مما عليه. أنه في مثل نصلي الظهر لا ننوي بدل ما ننوي إعادة ننوي فريضة مما عليه. القاعدة في هذا أن كنا نحن لازم ما لازم نصليها مرة لا إعادة ولا مما علينا. ولكن لما شابت الصلاة الأولى شائبة وشككنا بتوفر شروطها لأن هنالك تعدد في غير حاجة في البلد ولم نعلم أننا صلينا على المساجد الأخرى أم لا، إذن حال شك حول صحة صلاة الجمعة هذه التي تحل محل الظهر. شو الإنسان إذا مجموعة من الإعادة مثل واحد صلى العصر لحاله بعدما سلم قال أسواق كراسي كانت مزبوطة وترى فتحة كانت غابسة وترى كيف كيف إلى آخره، فشو الإنسان يقول بيعيدها. الإعادة أقوى من الأولى فتجبر هذه بكل. إذا ما بنقول نويت أن أصلي فرضا ظهرا مما علي، لا بتقول ان لو نويت ان اصلي فرض الظهر هكذا فهي اعاده. نعم الذين قالوا ان لا نصلي ننوي اذا كانت صلاه الجمعه مضبوطه فهي بتحل محل شيء غير ظهر ثاني قديم لم نكن قد صلينا. واذا كانت صلاه الجمعه اللي صليناها ما يصحيحها لأن بسبب التعدد ولأننا تأخرنا عن المساجد الأخرى فهذه تحل محلها أي مما علينا أي مما علينا آخر جمعة. يعني على كل المسألة بسيطة. يعني كلام سيدنا عبد الله بن عمر هذا يدل على أننا ننوي الفريضة ولا ننوي لا السنة ولا مما علينا. ونمكن الأمر إلى الله لا ترى لكنا سبحانه وتعالى أيهما يقبل يقبل وربما قبل صلاة مشكلة. وحدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ يعني أيهما صلاتي يعني مفروضة. فقال سعيد ألا أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. نفس الكلام اللي قاله سيدنا عبد الله بن عمر. هذا الكلام المتكرر يدل على أن في الصحابة من كانوا يصلون في بيوتهم ثم يأتون إلى المسجد، وهو دليل آخر على أن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف، هو فعلا حديث ضعيف. لكن يحمل هذا على أن هذا الرجل عندما يصلي في أهله يريد أن يتبعهم صلاة الجماعة فيصلي بهم جماعة ثم يخرج إلى المسجد بحضور درس حلقة علم ذكر نحو ذلك، فيجد أن القوم لم يصلي بعد فيسأل هذا السؤال. إذا يعني يمكن الإنسان أن يصلي في بيته ولكنه يكون قد ترك فضيلة كبيرة جدا كما قلنا بالأمس إلا أن يكون قصده أن يوفر لأهله وأولاده صلاة جماعة، ولا يتاح لهم أن يأتوا إلى المسجد بعد أن يشتروا كل الظهر عشان هذا صعب. إذن لا حرج. وحدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من سمع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع، يعني له ضعف أجر الصلاة الأسعادية. سهم جمع يعني له سهمان، يعني سهم إلى جانب سهم فيجتمع من ذلك سهمان. هكذا لا يعني أبو أيوب بجوابه هذا. كل هذه الأحاديث تتفق على أن الإنسان يسن له أن يعيد الصلاة إذا رأى جماعة قد قامت في مسجد ولو كان قد صلاها من قبل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. هذا مخالف لما ذكرناه من قبل. يروي مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما، يعني لا يصليهما مرة أخرى. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، والله أعلم بصحة هذا الحديث، وهو مخالف نفس كلام عبد الله بن عمر لما سأله رجل أن يصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ قال نعم. وسأل رجل قال أيهما الصلاة أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله. وجمهور العلماء على هذا، لذلك يقول مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. يستثني فقط الإمام مالك صلاة المغرب، والشافعية كل صلوات صيام، يعني لا فرق إذا صلاها في بيته يصليها جماعة وله أجر الصلاة الثانية كأجر الأولى إن شاء الله تعالى. نعم. باب العمل في صلاة الجماعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء. هذا من الأحاديث المعروفة المشهورة المتفق عليها عند الإمام البخاري ومسلم. كلمة فليخفف يعني مسلمين، ممكن واحد يقول فليخفف يعني يروح يلعب بعض الزوجة، لا، فليخفف يعني يقرأ فاتحة الكتاب قراءة مترسلة، طبعا هذا يعني شوي شوي، ويقرأ أيضا شيء من قصار السور ويقطع، يعني يقرأ من قصار السور يعني من مبيعة وتنازل. هذا هو مقياس التخفيف الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من يقلع إلا إذا أذن الذين يقتدون به. أما ما يتعلق بتسبيحات الركوع وتسبيحات السجود فالتخفيف ماذا يعني؟ أن نكتفي بالسنة في هذا، ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وثلاث مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود. نعم. وفي الجلسة بين السجدتين نكتفي بالدعاء الوارد: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعطني، مسجد فهذا هو مقياس التخفيف الذي علاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا حتى الانسان ما يخطر باله انه ان يطبق السنه. ركع شيء انه ركع فسمع الله لمن حمده. قد تبطل الصلاه لانه لا بد من الطمانينه ركن من اركان الصلاه. وقد راى رسول الله رجلا يصلي بهذه الطريقه فقال له اذا تصلي فانك لم تصلي. كيف ما قال له انا من علم كيف يصلي؟ اذا هذا ما له علاقه بالتخفيف. نزل عن الحد الذي قلناه لا يجوز. لكن لا يزيد على هذا. يعني انا صلينا ما يروح يمسك سوره البقره ويتمم له شيء 10 دقائق يعني يرى من سوره البقره لا. او لما بيركع يرى له التسبيحات شيء 10 مرات شيء 2 مرات هذا لا. ومع الاسف هذه الكائنات يفعلون هذا ولا ادري من اين استقوا هذا الامر. كم صلينا وراء اناس في جهات الخليج ونحو ذلك إذا ركع أحدهم بقي راكعا مدة طويلة يمكن 3 دقائق أو أكثر. وأنا أحصيت مرة أنني سبحت تسبيحات المعروفة 9 مرات وهو لا يزال راكع. نعم. وهو يصلي إماما بأناس غير محصورين. هذا ما هو وراء، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب ان قراءته عاديه يعني مو انها طويله، لكن التطويل وين عم يكون؟ في الركوع وفي الاعتدال كمان وفي السجود وفي السجود وفي جلسه بينهما وهكذا كان صلاه سريعه. هذا امر ممنوع ممنوع عنه. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه بقول من الكتابه. وحدثنا عن مالك عن نافع انه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاه من الصلوات وليس معه احد غيري هو امام ونافع مقتدي فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. اذا نافع بعد شويه فلما لاحظ ذلك عبد الله بن عمر خالف بيده وضربه هكذا فأوقفه إلى جانبه. طبعا عن يمينه هو كان متأخر باعتبار شو زعمه إنه إن كان واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لازم يصلي ورا الجماعة. فكان في هيك وجابه جاب حتى يوقف من جنب منه. يعني ما في معنى بالصلاة أن يفعل هذا الإنسان. ولربما كان هذا حسنا كيف بينه وبين اللي عم يصلي ما بيعرف. لعل هذا يبطل الصلاة ما يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة إلا 3 حركات كبيرة ومتوالية. هل نهيك؟ نعم. وفعل هذا من؟ من عليه الصلاة والسلام؟ لما اقتدى به سيدنا عبد الله بن عباس وكان صغيرا. نعم أدار هكذا اليمين كان واقف على يساره. يمين زاد اليمين. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. الحديث ورد فقط بهذا الشكل. ليش نهاه؟ لانه ما بحث مع ذلك، فلما ابن قال نهاه لانه لم يثبت انه كان خبيرا باداب صلاه جماعتي ومبطلاتها واركانها ونحو ذلك. عن الامام مالك يقول السبب الاخر في هذا. قال وانما نهاه لانه كان لا يعرف ابوه. لم يكن يعرف من هو ابوه ولذلك نهاه عن ان يصلي اماما للناس. لو يقال فهل شو ذنبه؟ ان كان يعرف ابوه ولا لا يعرف ابوه لان بصلاته لعمله كذا الى اخره ما في عليه ذنب. ما معنى انه في عليه ذنب؟ لا. لكن الإمام وظيفة. لكن كيف؟ وظيفة. ومن اللي بيوظف الإمام عادة؟ ولي أمر المسلمين. في قاعدة بتقول تصرف الحاكم منوية بالمصلحة. يعني ولي أمر المسلمين لما بده يوظف شي واحد يشرف على نبي يكون مؤذن في المسجد، إمام في المسجد، لازم يختار انسان من اكمل الناس في هذه الوظيفه. هم الحاجزين بدهم يختاروا الحاجز اللي بدهم ما يشكله بصير. لكن لما يكون يرون من المسلمين هو المكلف ساعتها لازم بقى يختار الاكمل. لا هذا مو الاكمل، في من هو اكمل منه ان كان صلاته صحيحه وان كان من اصلح الناس. يعني مثلا انا موظف من اداره اموال يتامى، اليتامى لما يكبر يقدر يبيعوا بالدين يقدر يبيعوا نقدا بالدين الى الحيطه نقدا بدون ما يجوز، لانه تصرف الحاكم منوط بالمصلحه. هذا هو السبب، والحمد لله رب العالمين.